ونعمل كمان اوب. هنعمل موضوع مهم جدا يعني طال انتظار زنقول من اول السنه. شق اكل شق اكل شق اكل، لان الشق ده بيمثل ارضيه مهمه جدا. يا سؤال لوحده، يا اما يجي لي سؤال ضمن سؤال زي رابتر سبين رابتر ليفر من الداخل، يا اما يجي لك سؤال عن مالتيبل انجر بيشنت فهتيجي على حته انتي شوك ميجرز ديت وتتكلم بقى على ايه هو الشق. يس هي القسطره داخله من اول رينال بلبس لغايه الشارع بعدها من اليوتر على البطن على بره الشارع. نعم من رينال بلبس يوتر بلادر شارع، ويبقى هي وجودها بره كده لما احقن يبقى دخلت دخلت ماليش دعوه بالبلادر، هي معديه من جوه البلادر لكن ما بتفتحش البلادر. شط في بعض الحاجات هلخصها في الشق، تبقوا مستعدين تكتبوا معايا. الشق او الصدمه هو عباره عن ديكريز ارتيريال بيرفيوجن للبودي. ديكريز ارتيريال بيرفيوجن للليمب اسمها ايه؟ اسكيميا. اسكيميا. يعني عايز اقول ده از جنرالايز اسكيميا. ادى الى هايبوتنشن، ادى الى اكيوميليشن اوف ذا ويست برودكتس. يبقى هتوقع ان ينتهي باي اسيدوسس. زي بالظبط لما جينا اتكلمنا على الاسكيميا اوف الليم وقلنا عندي حساسه از كرامب لايك بين نتيجه اكيوميشن اوف ميتابولايت ان ذات ليم. الشق له اسباب. فعندنا مثلا الاشهر هو الهايبو فوليميك شق او الاوليهيميك شق. نمرة اثنين السبتيك شوك. نتوقع اي سؤال هنا او هنا لازم. يجي بقى حاجات تانية زي الكارديوجينيك شوك. يجي حاجة زي البازوجينيك شوك. البازوجينيك بازوجينيك مشهورة قوي. النيوروجينيك شوك. والانافيلاكتيك شوك. والنيوروجينيك شوك بيحصل كتير قوي مع السباينال انستيزيا، وبتحصل معانا كتير قوي في حاجه اسمها بازو فيجال اتاك. ثم يجي بعد كده اندوكراين شوك اند سو اون، اسباب كثيره وميتابوليك شوك لاخر. لكن السؤال اللي ممكن يبقى ريتم ده وده، وممكن يجي لك سؤال يقول لك enumerate the different types of shock and discuss one of them او and discuss hypovolemic shock او discuss septic shock. واكتر حاجه عشان عارف ان ممكن انت تلف عليا يقول لك الباثو فيسيولوجيك تشينج ان شوك. يجيب لك سؤال اسمه ايه؟ باثو فيسيولوجيك تشينج اوف شوك. من جميل اسئله الموضوع ده اللي بيخليني خليه اخر السنه، اللي هو هشرح قد ما اشرح ولكن في الاخر انت هتصم لازم تحفظه صمت. تمام. هايبوفوليميك سيبتيك كارديك فازوجينيك. عشان اخلص من الفازوجينيك شوك قلنا ممكن يبقى نيوروجينيك او انافيلاكتيك. انافيلاكتيك بتعتمد على ريليز اوف هيستامين، والريليز اوف هيستامين اللي هيعمل لي ريبرال فازو دايلاتيشن تؤدي الى كولينج اوف بلاد. ولازم تدي الانتي هيستامينك زي ما قلنا. النيوروجينيك سباينال انستيزيا وفازو فيجال اتا، وكتير قوي بعد السباينال انستيزيا تلاقي دكتور التدبير على طول معلق مع حليب. سالاين او رينجرز. والفازو فيجال اتا عايز اقول نبذه عنه لان ده فيري كومن، ده اللي كان زمان يسموه برايمري شوك. كان زمان يسمونها حاجه اسمها برايمري شوك. هذا النيوروجينيك شوك او الفازو فيجال اتاك هو عباره عن يا اما بين، يا اما هايبر سنسيتيفيتي لحاجه، كتير قوي تكونوا اول مره تخش اوضه العمليات فتشوفوا بقى المشط هو بيقطع جلد او دم كتير قوي، وهو بيشوف واحد بياخد حقنه والعيان بيتقوى كتير قوي. تحصل لكم ان يبدا هذا السيمباثيتك ستيميوليشن، كل فعل له رد فعل مساوي له مداوم بالضغط في الاتجاه، يعني سيمباثيتك وراه باراسيمباثيتك على طول. عشان كده كنا حطينا حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل بيبتيك ألسر للناس العصبيه نتيجه انكريز فيجال تون. فالطالب يقول لك يا دي ازاي فيجال تون؟ ده الفيجال تون ده الباراسيمباثيتك بتاع الرواقه بتاع الدلع بتاع ال... اقول له لا، ما هي بدات بسيمباثيتك عصبي، سيمباثيتك لازم باراسيمباثيتك، العصبيين دول ماشيين جنب بعض. فانا شفت حاجه او او او, أو الم او خبطه جامده او زي تورش تستيكل زي سادن بيربوريشن اوف البيبتيك ألسر، ده يبتدي يعمل لي فازو فيجل اتاك سيمباثيتك، او السيمباثيتك ده يؤدي الى ايه؟ سكين فازو كونستريكشن، فتلاقيه عيان ده بيل بفته بيضه، والسيمباثيتك يزود السوات عرق عرق عرق ثم يقف ويخش برضه الباراسيمباثيتك الفيجاس، والفيجاس ده يعمل ايه؟ براديكارديا. فتلاقي العيان براديكارديا كارديكا توت قليل يبتدي يحصل له سينكوب يروح واقع. عشان دايما لما نبص على العمليات واحنا شغالين ونلاقي واحد يروح واقع لي وقع لي سيبه في الارض لو سمحتوا، حطوا بس ايه حاجه تحت رجليه ازود الفينس ريتيرن. تلاقيه بعد دي قام وكسف ومشي كويس. ما تكسفش تعالى، لو ما قامشي الحقه بحقنه اتروبين. عشان ايه؟ براديكاردا الكتيره دي مش كويسه. This is the vaso vagal attack اللي بتحصل كتير قوي قوي، وما تستغربش لما يجي لك مريض في العياده ويقول لك يا دكتور انا جالي امبارح هبوط. دايما بيترجم الطالب او الدكتور الصغير بيترجم الهبوط الى حاجتين، يا اما عم الراجل بيبكش بيزودها، يا اما يعتقد الهبوط هبوط هبوط اللي هو الصدمه اللي هو هايبوفينيك شوك. نو ات كود بي نيوروجينيك شوك. كتير قوي بيحصل مع واحد شاب صغير بس ثانويه عامه ولا قاعد طول النهار بيذاكر وبعدين دخل يديفيكيت فبايت فقعد لسه ايرلي بايتس بتبريزنت باي بلاد دم بص يا نهار اسود راح واقع. فيقول لك ده انا نزفت الدرجه ان جالي هبوط، فانت تعتقد ان هو بيبالغ. لا، ذيس از نيوروجينيك شوك اللي انا بهتم بيها قوي لانها بتحصل كتير واسمها فازو فيجال اتاك. نخش بقى على المهم، كلام مهم وهو الهايبوفولينيك شوك وراها السيبتيك شوك. هايبوفولينيا هايبوفولينيك شوك ايه الكورس؟ يا اما لوس اوف بلاد، مواضيع كتيره خدناها لوس اوف بلاد، رابتشر سبلين او رابتشر ليفر او بليدنج فيرسز او بليدنج بيبتيك ألسر. اثنين ممكن لوس اوف فلويد اشهرهم الجاستروانترايتس، هاو لوس اوف بلازما اشهرهم البيرنز. يبقى هنا ده هايبو فوليميا. تعالى نيجي نتكلم بعد كده على الباسو فيسيولوجي، ودي مهمه للغايه. باسو فيسيولوجي او باسو فيسيولوجيك تشينجز، شوفوا معايا في سيرتن باسو فيسيولوجيك ستيجز. باسو فيسيولوجيك كومبنساتوري ميكانيزم، نبداها اولا بنيورال ريسبونس. نيورال ريسبونس نكتب مع بعض ملخص ظريف. نتيجة الهيموراج هيحصل ثلاث حاجات: decrease في الارتيريال بلاد بريشر، decrease في السنترال فينوس بريشر، وستاجمنت هايبوكسيا. الثلاثة دول هيؤدوا إلى stimulation of the vasomotor center، هيؤدي إلى arteriolar spasm وفينيولر فازو كونستريكشن اند سباز و انكريز هارت ريت. This neural response, this neural response is helped by release of catecholamines, اللي هي الابينفرين زائد النور ابينفرين الادرينالين والنور ادرينالين. نمرة اثنين، endocrine response. All hormones except insulin and sex hormones are released. That is to say, الكاتيكولامينز كما الACTH كما الكورتيزول كما الجراس هرمون كما الرهن الانتي ديوريتيك هرمون الجلوكاجون انكريز. وندي امثله اكزامبل الكاتيكولامينز the most important endocrine response. Most important endocrine response. هلاقي واحد الابينفرين stimulate البيتا ريسبتورز بيعمل كوروناري فازو دايلاتيشن ب ستيمولات الجلايكو جيناليسيس من الليفر C stimulate release of ACTH وبالتالي الكورتيزون اهم حاجه في الابينفرين اللي هو الادرينالين هو البيتا ريسبتورز. اثنين النور ابينفرين stimulate alpha receptors causing vasoconstriction of all the vessels in the body except the coronaries. Lymphocytes stimulate except the coronaries, بين قوسين وبيتا ريسبتورز. اتنين، بدي امثله بقى للكاتيكولامينز. ناخد امثله ثانيه زي مثلا الرينين انجيو تنزل سيستم، رينال اسكيميا، ستيمولات ريليز رينين من الجاكستا جلابيرال اباريتس. رينين هيتحول الانجيو انزيموجين الى انجيو تنزيم 1، اللي هو هيتحول الى انجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم. اعتقد خدوها بقى في الهايبر تنشن الايس والايس انهبيتور، من الادويه الجديده للانتي هايبر تنسي دراج الايس انهبيتور. الانجيوتنسين 2 هيعمل فازو كونستريكشن، الانجيوتنسين 2 هيعمل فازو كونستريكشن بلس ريليز اوف الدوستيرون. الانجيوتنسين 2 هيعمل واحد فازو كونستريكشن، اثنين ريليز اوف الدوستيرون، اللي هو بين قوسين هيعمل صوت اند ووتر ريتنشن. صوت اند ووتر ريتنشن دائما ببدا اقول كل الهرمونز على كل الانابوليك هرمون هتطلع وتزيد ما عدا الكاتابوليك هرمون زي الانسولين وزي السكس هرمونز. يعني خدتوا انتوا من ضمن اسباب الامينوريا الاثينيا، مش كده؟ مش خدتوا السنه دي كده في حاجه اسمها امينوريا اثينيا؟ يعني الاثينيا دي مش بس اثينيا، اثينيا دي ممكن تخش تحتيها اي كاتابوليك ديزيز، ده اللي بيؤدي الى inhibition of the release of the sex hormones. يبقى انا بقى عملت النيورال ريسبونس والاندوكراين ريسبونس. الميتابوليك ريسبونس، الميتابوليك ريسبونسز هلاقي واحد هيحصل بروتين كاتابوليزم ويحصل ريليز اوف امينو اسيد. اتنين كربوهيدرات وده ستيمليت الجلايكو جينوليسيس وده اللي بيطلع الجلوكوز. بين قوسين الجلوكوز important for brain metabolism. ثلاثة الفات هيحصل lipolysis ويطلع fatty acid. الانايروبيك ميتابوليزم هيطلع لاكتيك اسيد فادي اسيد زائد اللاكتيك اسيد هيعمل لي الاسيدوزيس. أربعة النيورال ريسبونس، الاندوكراين ريسبونس، الميتابوليك ريسبونس، سيلولار ريسبونس اللي بنسميها السيل ديستريس. نمرة واحد السيل ميمبرين، تلاقي الصوديوم ايه بوتاسيوم اوت. اتنين السيتوبلازم اند سيل اورجانيلز destroyed in late stage اللي هي بيكوسين ال irreversible shock. انا لخصت لكم عشان تقول ايه الكلام مكلكع وتقيل. خامس حاجة يبقى لا هنسيبها زي ما هي. خامس حاجة مايكرو سيركيولاتوري تشينجز. مايكرو سيركيولاتوري تشينجز المصدر مايكرو سيركيوليشن بنلاقيها عبارة عن ارتريول كابيلاريز وفينيوز. وفي هنا الاي في والاي في دي مقفوله. ربنا خلق لكل مايكرو سيركوليشن اي في زي بالظبط انت بتيجي تعمل عماره بتعمل سلم طوارئ فده سلم الطوارئ. لما يحصل اي بروبلم زي هايبر دايناميك سيركيليشن بدل ما ده فرقع يفتح هنا. وهناك البري كابيلاري سفنكتر والبوست كابيلاري سفنكتر وليهم طول معين. كنا بنقول لما الانسان طبيعي 90% of this micro circulation closed وتفتح بشرط ان يخلوها 10% في اي وقت. ولو كله 100% فتح ولا بنك الدم كله يقدر يمنع هذه السيركيليشن وده اللي بنسميه الريفرسيبل. هنبدا باول ستيج ان هو يبدا اول ستيج خلاص ما تخلوش معايا موجود هنا. اول ستيج هتبدا دي تخش فيه سباس البريكابيلاري يخش في سباسم لانها هي متعوده على اكسجين ليفل عالي. لما بدا يقل الاكسجين دخلت في سباسم ما استحملش. هذا السباسم هيقلل الهيدروستاتيك بريشر. انتوا عارفين ارجع كده تاني للفسيولوجي بسرعه. كنا بنقول ان احنا لو عندنا كابيلاريز بالمنظر كده ده ارتريول وده هنا فينيول. كنا بنقول ان هيدروستاتيك بريشر عند الارتريول 40 ملم مركب، الهيدروستاتيك بريشر عند الفين 20 ملم مركب، البلازما بروتين اللي في الكابيلاريز ليها اوزموتيك بريشر 30 ملم مركب ونسى. فبحسبة بسيطة نلاقي ان هيحصل عند الارتريول برفيوجن بقوة 10 وهيحصل عند الفينيول درينج بقوة 10 يعني 40 اكتر من 30 فيحصل برفيوجن، 30 اكتر من 20 فيحصل درينج. ولكن الحسبة دي مش مظبوطة قوي قوي. دائما هناك برفيوجن نسبة اكبر سنة عشان البقايا دي تتسحب عن طريق الليمفاتكس. كنا حتى انا مسمي الليمفاتكس الخدم بتوع السيركوليشن. وكنا استغلنا هذه المعلومه اللي خدناها في الفسيولوجي في موضوع اسمه اريسيبلس او الحمره. وقلنا قد ايه هذه الحمره صعبه جدا في علاجها. لان الحمره هو ستريبتوكوكال انفكشن اوف ذا سوبرفيشال ليمفاتكس. اذا لما اجي انا ادي 10 وحدات انتي بايوتيك نصيب الليمفاتكس يمكن تكون ربع وحده. فلك ان تتخيل نحتاج قد ايه من الوقت وقد ايه من كميه الانتي بايوتيك عشان نقدر نوصل الى هذه الليمفاتكس. ده بالمناسبه كانت اتس وان اوف ذا ابلايد فيسيولوجي اللي خدناها. لما ده قل الهيدروستاتيك بريشر يبقى بدل ما كان بيحصل بقى فيوجن هيتسحب على جوه. هيتسحب ايه؟ على جوه. اذا الهدف من هذا الستيج، الهدف من ستيج واحد دي ان يسحب من السل الى الداخل. ودي مفتوحه دي مقفوله. عشان يروح شويه دم للامبورتال ستراكشر اهمهم الهارت ثم البرين ثم الكدني. يعني انا كنت عمال اوزع هو على اولادي خدوا هو دلوقتي انا في ازمه. لا هاتوا الفلوس اللي اديتها لكم هلحق اخلص من الازمه. هي ده هو ده الفكر. هو ده المقصود. وعلى فكره كل الباثوفيسيولوجي اللي احنا بدأناه من اول نيورال اندوكراين ميتابوليك سيلولار اند في النهايه مايكرو سيركولاتري هو هدفه وان ايه؟ ان هو يبوش بلاد توارد امبورتال ستراكشرز اهمهم الهارت برين اند يجي من المرتبه الثانيه الكيدنس. عالجت؟ ماشي. ما عالجناش. دي سباس راحت يحصل لها كمان ايه؟ سباس. طب ليه ديت بتويزستاند اسكيميا اكتر من هي اصلا عايشه في وسط كربون دايوكسيد فاصلا فيها انا اوكسجينيت. ده اتقفل وده اتقفل يبدا بقى الرياض يمشي من هنا. طب شويه الدم اللي موجودين هنا يحصل لهم ايه؟ ثرومبوزس. ما زلنا في هذا الستيج ارخى. اي نعم هو بدا يحصل الديستريس لكن ارخى. يبقى ستيج واحد وستيج اثنين ألف مع شويه ريسك طبعا. لو احنا ما لحقناش هيبدا يحصل ايه؟ السفينتر تبدا تفتح. مش بس هنا كل السيركوليشن يبدا يحصل بولينج يبدا يحصل دي تفتح يبدا يحصل بولينج ثم دي تفتح شويه الدم تعمل ديسيمينيتد انترافاسكور كوفيلوباسي. يبقى نبتدي اولا دي قفلت ثم دي قفلت يبقى اكيد انا بقتصر شويه المايكرو سيركيليشن ثم دي فتحت كلوب بلاد ثم دي فتحت الكلوب بلاد جري على السيركيليشن. الستيج الاول والثاني ريفرسبل. الستيج الثالث والرابع الريفرسبل. باثوفيسيولوجي بداتها بايه؟ معايا كده صحصحوا نيورال ريسبونس اندوكراين ريسبونس ميتابوليك ريسبونس سيل ريسبونس مايكرو سيل كولاتري تشينجز. يبقى نطلب مني حاجه اسمها باثوفيسيولوجي اقول له باثوفيسيولوجيك افكت او باثوفيسيولوجيك ريسبونس. اثنين باثوفيسيولوجيك ستيجز ستيج اوف ايرريفرسيبل شوك ستيج اوف ريفرسيبل شوك وستيج اوف ايرريفرسيبل شوك. مهم قوي مهم جدا جدا. هتكلم على كوزز اوف هايبوفوليميك شوك اتكلمت على الباثوفيسيولوجي. ثلاثة تايبس اوف شوك تايبس اوف هايبوفوليميك شوك او السيفيريتي اوف هايبوفوليميك شوك. احنا قسمنا الشوك الى مايلد مودريت اند سيفير. قالوا لنا المايلد اقل من 15% of the body circulation is lost. يعني كده لو واحد شاب وزنه 70 كيلو وزنه 70 كيلو شاب وزنه 70 كيلو هيفقد 3 ارباع ده اسمه مايلد شوك. ودوت احنا بنتكلم على هايبوفوليميك شوك صنفوه ان ده عباره عن كلاس وان هيموريج. يعني ايه هو كلاس 1 هيموريج؟ قال لك الذي يفقد اقل من 15% بلاد من بودي سيركيليشن. المودريت اللي هو بيفقد من 15% ل 30% كلاس 2 هيموريج او حتى يفقد من 30% ل 40% كلاس 3 هيموريج. يعني عايز يقول لي المودريت شوك هو اللي بيفقد من 15-40% من his blood circulation. هنلاقي هنا في الأولانية الذي يعاني هم الهايفين cutaneous vessels. هنا في المرتبة الثانية زي البنكرياس زي السبلين زي الكدني. السيفير شوك اللي هيعاني هو البرين والهارت، وهو عبارة عن more than 40% اللي هي class 4 hemorrhage. إذن خدعوك لما قالوا لك يا ابني شوك هو الشوك. مين قال لازم؟ عمر الشوك كان هو شوك، كان في مال ومضرب وسيفير. والمايل شوك الذي يبقى 3/4 من دمه مش هيحتاج دمه. Because the neuroendocrine metabolic response كافي انه يعوض. ايه رايك في سؤال نزل؟ Give an explanation for the following statement. علم. About 25 years old, weighing 70 kilograms. Lose 3/4 لتر 750 سي سي of his blood need, does not need a blood transfusion. شوف سؤال عالي. هو فقط 750 سي سي دم ومحتاجش blood transfusion. هو عايز يقول لك ايه الطريقه بس بالدويه؟ قول لي النيورال ميتابوليك اندوكراين سيلولار مايكروسكوبي تشيش. قول لي الكومبوساتوري ميكانيزم اللي حصلت في الجسم وما خلتناش نحتاج. ممكن اقوم نازلك سؤال بطريقه ثانيه. سؤال اشوفك منجم اسئله. يقول لك ايه؟ قول لي ايه هما الكومبوساتوري ميكانيزم اجينست ستريس؟ في اي حته في المقابل؟ في اي حته في المقابل؟ يا سيدي ستريس يعني شوك، ستريس يعني تروما، ستريس يعني بيرن، ستريس يعني عايز يقول لك قول لي الكومبوساتوري ميكانيزم. انا بتعامل مع بكالوريوس، بتعامل مع سؤال اللي سمعناه عنه. يبقى وات ار ذا كومبوساتوري ميكانيزم اجين ستريس؟ عايز يقول لك على ده. طب ايه رايك في سؤال وات ار ذا تايبس اوف هايبوفوليميك شوك؟ تايبس اوف هايبوفوليميك شوك اكوردنج للسيفيريتي ده وده وده. نمره بي اكوردنج للريفرسبيليتي او اكوردنج للتريتمنت في ريفرس وفي ريفرس. يا جماعه بصوا ايه انا بقول ده؟ ايه حلاوه الكتب الامريكانيه؟ اللي هي ما مشيتش معانا خالص. الكتب الامريكانيه دي اتحرقت في مصر، لكن هو يا جميله جدا البوست دي. الكتب الامريكانيه قصه بتقعد تقرا تقرا مش مكتوبه بقى زينا، احنا ما زلنا عندنا الستايل الانجليزي اللي هو ديفينيشن ايتيولوجي باثولوجي كالبيكتشر كومبليكيشن انفستيجيشن وتريتمنت. مش حد بيكتب كده غير الانجليز بس. وعشان تبقى عارف بيلين براو اللي احنا بنقول عليه بيلين براو ده بتاع بكالوريوس بتاعك. عشان كده ايه؟ وبدا يتحرر شويه من هذا الاسلوب. هذا الاسلوب عودك ايه؟ العنوان مكتوب هنا تايبس. فلما يجي سؤال هو ده الحته دي محتاج له وزاره. لا تايبس ما هو السيفيريتي از تايب. والايتيولوجي از تايب. يو اندرستاند يعني كلمه تايبس هي تقصد بيها ريفرس ولا ايرفرسبل؟ انت اللي تطلع بقى. تمام؟ فانا لما باجي اكتب بكتب زي الكتب زي الكتب اللي هتمشي، مش هاجي اقعد قدام القطر يعني. لكن لما اجي ادرس بحاول اقول لك تحرر من هذا. هيقول لك وات ار ذا تايبس اوف شوك؟ تقصد بيها سيفيريتي؟ يبقى عندنا المايل والمودريت والسيفير. اكوردنج للتريتمنت هيستجيب ولا لا؟ ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ طبعا بيتكلم على مين؟ الهايبوفوليميك شوك. تمام؟ ما زلنا في الهايبوفوليميك شوك. نتكلم على الكلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر اوف شوك وكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. برضه دي من عاداتنا العجيبه. خدنا رابتر سبين ورابتر ليفر، خدنا بورتال هايبرتنشن وبليدنج فيرسز بليدنج بابتيك السر، خدنا مواضيع كتير قوي بتتكلم على الشوك. وكنا بنقول كلمه شوك تحضيرا لغايه ما نيجي هنا. تمام؟ مفيش حاجه في الامتحان اخر السنه بقى خلاص اكتب ايه؟ شوك. لا لازم I translate this. يعني ايه شوك؟ لو مثلا يعني ايه هايبو فوليميا شوك؟ ما تنساش تريتمنت، ما تنساش تريتمنت اوف ذا كوز. يعني دي نقطة مهمة جدا. أنا مش هكتبها طبعا، لكن أنا لو جالي سؤال على كلينيكال بيكشر أوف هايبو فوليميا شوك دونت فورجيت الكوز. لكن الشوك بير سي هو عبارة عن ايه؟ أنا أتخيل واحد أهو أنا واقف. أولا من أول برين، فاكرين في الأول خالص بيبقى العيان ريستلسنس ريتابول الآن هوا إير هانجر، ثم في الآخر خالص لما يحصل الانهبيشن للبرين هيبقى ليثارجيك إيفن سيمي كوماتوز لأن إيفن كوماتوز بعد البرين. بالمرة هنا بنقول شوف إيه هنا غير البرين، شوف الحرارة ما فيش ميتابوليزم او ميتابوليزم واضي، يبقى في سب نورمال تمبرتشر، والاقي السكين كولد اند كلين ملزق، والاقي العيان ما زلت انا العيده دي الاقي العيان بيل زي البفته البيضه من كتر ما فقد من دم. هنزل بعد كده على الحته دي الاقي كولابس فينز، طبعا مش بس هنا، هنا وهنا وهنا في كل حته كولابس فين، طب ما الجاجوار از كولابس دي هايدريتد هنا وهنا، اعرفها من هنا واعرفها من الاوليغوريا دراي تانك والاوليغوريا هنا من مراسم الريسسيتيشن. لما يجي لي واحد يقول من اول السنه واحد ريسسيتيتد اربع خراطيم، ايه هم الاربع خراطيم؟ قلنا واحد اي في، طبعا اي في يا اما تعملها بكاميرا يا اما نعملها بفتحه على وريد حسب هتشوف في فيسلز ولا لا، افضل الكاميرا. ما لقيتش بس هضيع وقت بقى ساعتين والكيدني يحصل لها اكيوت تيوبر نيكروزس، كل ثانيه بتتحسب عليا. ادي واحده سي في بي عشان احسب الداخل والخارج، فعايز انا اشوف بقى ايه، ما اديش اكتر من لازم لخلع عينك في كونجستيف هارت فيلير سي في بي. يوريثرال كاستر وهو الاهم شيء، اهم شيء ليه اليوريثرال كاستر؟ لان ده اللي بيمونيتور اليورين اوتبوتس، ده اللي بيعكس لك اخبار الريهايدريشن، بيعكس لك اخبار الكيدنز والرايل تيوب ان احتجت الرايل تيوب حسب الحاله. قلنا في مصر يمكن ما بنعملش سي بي بي كتير غير لما نكون غصب عننا عايزينها، ولكنها شود بي دان از روتين. اللي بيحط السي بي بي انستيزيا والانستيست لازم يكون على مستوى عالي او كارديولوجيست على مستوى عالي. ومشاكلها كتيره فبنخاف منها، مشاكلها كتيره ليه؟ لانها بتعتمد على النيرسز. طب الدكتور التخدير ركبها و10 10 وشكرا وعمل اكس راي وتاكدنا انها موجوده جوه الهارت او رات اتريوم. طب وبعدين مين بقى هيتابعها؟ نيرسز. دي حاجه واصله للهارت، تخيل من بره الهارت. يعني لو ما اتبعش الكومبليت انتيسبتيك تكنيك، لو ادت حاجه اريتنت، لو ادت، ده انت بتتكلم على هارت، عشان كده بقول لك السي بي بي يمكن مش هتشوفها كتير قوي في الجهاز غير في بعض الحالات. يبقى انا بقول اول بعيد تاني، بدانا هنا ان العيان ده ليثارجيك في الاول اريتابل، بعدين ليثارجيك او ايفن سيمي كوماتوز ده كوماتوز، وبعدين السكين تمبرتشر سب نورمال تمبرتشر، وبعدين الباور اللي موجود دراي تانك كولابس فين، انا مش عايز اقول دراي تانك عايز اقول ديهايدريتد، وداني اكتر في الاوليغوريا الكولابس فين. البالس ريدي ويك سريع، البلاد بريشر في هاي بوتنشن، وازاي نقدر نعرف هاي بوتنشن؟ وانت عارف تعرف العيان ده، العيان جاي لي من الشارع، انا اعرف ايه الاخبار العيان ده؟ اعرف من البالس بريشر يا جماعه 90 على 60 و100 على 80 مين شاك فيه؟ 90 على 60 و100 على 80 مين شد فيهم؟ ال100 على 80 عشان البالس بريشر اقل من 30. 90 على 60 في ناس كده، في ناس طبيعتها كده، في ناس طبيعتها عندها هاي بوتنشال. هتقابلوا الناس دي كتير قوي في حياتكم، يقول لك اصل انا ضغطي واطي. فالدكتور وصف لي حبوب او نقط تعلي الضغط، هتصادفكم في حياتكم كتير قوي. قول للدكتور ده يرجع للابتدائيه تاني، ذاكر من اول ابتدائيه. لان لما يكون ضغط الانسان واطي ده نعمه من عند ربنا. تدي له حاجات بازو كونستريكتور عشان تيجي مره في مرات تبقى ساستين وتحوله الى هايبر تنسف هذا القاتل الصامت، يبقى انت بتقتل عيال من غير ما تدرك لجهل. انا بقول ايه؟ الكوسين لجهل. ففي ناس ده ضغطها واطي، انا ما اعرفش العيال ضغطه كان واطي ولا عالي، ولا مش عارف البالس بريشر لو اقل من 20 او من 30 يبقى ده شوك بيشنت. طبعا مش ده بس، يعني مش هو بس ده، من ده عمال اقول لك من اول فوق وده وده وده وده كذا حاجه بيقول ده ممكن يكون ان هايبوتنشن او ان شوك. الريسبيريشن، الاقي الريسبيريشن برضه رابيد وديب ريسبيريشن بيكوز الريسبيراتوري سنتر از ستيمولييتد، واهم ستيمولييتور ريسبيراتوري سنتر هو السي او 2 السي او 2. انتظرني بقى لما اقول لك في التريتمنت، وانت لازم كل حاجه بتقراها تلاقي لها ابلايد. لما بنيجي ندي مورفين لواحد يقول لك المورفين او البيتيدين ده دواء سحري للشوك بيشنت. ليه؟ يعني انا لما يجي لي واحد شوك اقول لك بص راكب الاربع خراطيم، حط فلويد لغايه ما تروح تجيب من بنك الدم الدم واديله مورفين دلوقتي. دي مورفين ايه ده العيان مدهور؟ Unless the patient is comatose or unless the patient كان عنده brain damage ادي مورفيا. مورفيا هتعمل ايه؟ هتقلل الريسبيريشن، هتزود CO2. CO2 لما يزيد هو اشهر سيريبرال فازو دايليتور، يبقى انا بحمي برضو شوية دم عمال ما نجيب بس الدم، شوية دم توصل للبرين على حساب اي حاجة تانية مش مهم عندي. تمام؟ اما تيجي تقروا سواء في نوتس عندي او اي نوتس هتلاقي جايب لك هذه الفيتال ساينز وبيشرح كل واحده ليه من الباثوفيسيولوجي اللي احنا قلناه. طيب انا لو جالي سؤال قال لي كلينيكال بيكتشر اوف شوك او هايبوفوليميك شوك، هتكلم بالتفصيل زي اي نوتس كلينيكال بيكتشر اوف صفحه. لو انا جالي موضوع رابتشر سبين او رابتشر ليفر او الموضوع فيه الشوك فيه كلمه، ما اقعدش بقى استرسل في ليه وهارد ريت زائد ليه وماريز لو وتقعد تلوهني. اذا هنا ده لما يكون مكتوب ويز ذا اكسبلانيشن بتاع كل واحده ده عشان موضوع الشق، لكن لما يكون جزء من الموضوع بيقول لك رابتر سبين انا عايز رابتر سبين. فلما تيجي تكتب تكنيكال بيكتشر اوف شق نقطتين اذكر بس العلامه. فاهم ازاي؟ هايبوتنشن رابيد بالس، رابيد بالس اكريت، كولد كولينج، ليثارجيك، سب نورمال تمبرتشر، كولد كليني سكين اند سو اون. مفهوم؟ ما زلنا برضه فين؟ الهايبوفوليميك شوك اللي هي مونيتور اوف ذا بيشنت. العيان الشوك عيان بيبقى ادميتد في الاي سي يو. حادثه عربيه رابتشر سبين وشوك. هو انا يعني مثلا هجيبه من الشارع هخش بيه على اوضه العمليات؟ لازم اخش على اي سي يو ساعة ساعتين تحضيرا لاجراء العملية. فالاي سي يو ده مش معناها اي سي يو، يعني انا بقول لك من خبرتي واسئلة بتقرر ليا. يا بيه هو العيان ده لو عنده رابتر سبين مش ايميجيت سبينكتومي؟ ايوه. ما معنى كلمة ايميجيت؟ يعني ظرف ساعة ساعتين مش الشهر الجاي ولا بكرة. طب في الفترة دي قاعدين في ايه؟ في الفترة دي هنعمل حاجة اسمها ايه؟ ايميجيت ريسسيتيشن. فين؟ ان ان اي سي يو. في الاي سي يو ده وي مونيتور ذا بارتس اوف بلاد بريشر الفايتال ساينس كلها، بنشوف اليورين اوتبوتس اللي بيقدر حوالي من سنتي ل 2 سي سي لكل كيلو جرام بودي ويت بير مينيت. هنبتدي نعمل له عن طريق راديال كانيولا، راديال ارتري كانيولا، عشان ديت بتوريني البلاد جازز. وتلاقي كده لما تحطه وتخشوا اي سي يو تلاقوا هنا في راديال كانيولا. انت امتياز وقاعده بطشيه النهارده في الاي سي يو كويس. مهم قوي انك ما تبقاش عباره عن واحد لابس بلط ابيض وبيتحرك، تبقى فاهم بتعمل ايه. فهتبص تلاقي محطوط هنا كانيولا. الكانيولا دي اللي مكتوب عليها البلاستر ها دي كانيولا شريانيه، ومش مكتوبه تكتبيها انت. كم من الكاتاستروف بتحصل، انت روحت النبطشيه جت زميله، الحكيمه روحت جت زميله، راحت ايه هتدي محلول هتدي دواء، راحت مديها في الارض حصل صلوبوس في الارض حصل جنجري في الهند. عشان كده الكانيولات العادية حاجة والراديال الشريانية حاجة. العيان ده محطوط على مونيتور لاب جازس اساسي سي بي سي والهيماتوكريت ده ماشي. وبعدين في حاجة كده سبيسيفيك في الحالات اللي هي بتبقى الشخص حاجة اسمها سوان جانز كاستر. سوان جانز كاستر هي سوان جانز كاستر دي بتخش من الانترنال جنرال والسابليبيان لغاية ما توصل للرايت اتريوم، وبعدين من الرايت اتريوم تروح داخلة على الرايت فنتركل ثم تروح داخلة جوه البالمونري ترانك. هدفها ايه؟ بتقيس لك البريشر السي في بي، يعني بدل ما تعملي سي في بي اعملي دي. بتساعدني ان انا اعمل له بالمونري ارتيريوغرافي لو انا شاكك ان في بالمونري امبوليزم. تساعدني ان انا استغنى يا ستي خالص عن الراديال ارتري دوت، وممكن انا اخد سامبل من البلط. سوان جانز كاستر مش هنشوفه لان دي ما بنعملهاش. ليه ما بنعملهاش؟ دائما يا جماعه المشكله في الطب المصري النيروسينج. اضافها دي كويس قوي وهتحس بيها. اخاف اركبها تيجي هي طلع من طول الميه تمسك لي اللي جاي تلوثها لي تبقى لي عيان في داهيه. زي لاك، انا بكتب كلامي زي لاك. يعني ايه طب؟ فاكرين الطب ده وظيفه جايه طب وتروح. يا سلام كده لو حد يشوف لها وظيفه في الخليج يقول لها ايش هادي شغل كل نرسنج في ايجنسي. ما مش حاسين بمعنى يعني ايه نرسنج كير. فانت دائما الطبيب واحد. لحظة عملتها ركبت سوان جسد ومشيت وكتبت اللي انت عايزه. يو اندرستاند؟ النائب او الامتياز لسه الاكسبيرينس قليلة على الحاجات ديت. لكن اللي المفروض اللي عنده اكسبيرينس كتير قوي هي مين؟ النفس. ولكن للاسف lack of better او of the nursing care ده اللي بيخلي حاجات كتير قوي بنقولها بس ما بنعملهاش. مش عشان صعبة، صعبة ايه؟ هو اخطر، اخطر من انك تسمعه على دعامة القلب، دعامة الشرايين. صعبة بقى المواضيع دي، ولكن خوف من النورسين ما بعد ذلك. والصوموز والفليبايتس او الارترايتس. طيب، برضو هنا قبل نخش على حاجة تانية. جالي سؤال على رابتر سبين. وفيها شك. انا عايز الكلام ده بقى احطه. يبقى انا لما اجي اقول رابتر سبين مش ده مثلا كده كتاب النهارده لما تروحوا رابتر سبين ده رابتر سبين شوت شوت خلاص اروح كاتب في الامتحان كلمه شوت دوري لكن كده مش شوت هنزع على انفستيجيشن تلاقوا مكتوب لكم بقى في افتر ريساسيتيشن هتلاقوا كده مكتوب قال لكم كده افتر ريساسيتيشن نقطتين واحد من اكس راي اثنين الترا ساوند ثلاثه سيلكتيف سبرينك انجيوغرافي دي بي ال دايجنوستيك بريتونيال لافاش. ها يا سلام بقى خلاص انا خدت الشوك اروح كاتب بقى ايه افتر ريساسيتيشن ان ان اي سي يو انفستيجيشن تو ديتكت الرابتر سبلين مكتوب في اي نقطه في الرابتر سبلين وبعدين دي مونيتور اوف شوك دي بيشنت مونيتور اوف شوك دي ما هو دي ده مش دول انفستيجيشن ها مش دول انفستيجيشن لاي حد شخص هو يعني مش هنحطهم غير لما يجي لي سؤال عن الشق فهمتوا يا جماعه اهميه هذا الموضوع في الشرح في الاخر السنه خالص لان ده بيفهم زي ما بقول بيفهمش بقى خلاص ففكرك خلي بالك رابتشر سبلين وانا يوم ما جاوبنا على رابتشر سبلين او على رابتشر ليفر او على الهايبرتنشن او قلت خلوا بالكم من الشق رابتر سبين لما يجي لك يا احمد هتكتب ايه بجانب؟ انا عايز اقول تريتمنت اوف رابتر سبين، انت عايز تكتبه لي ازاي؟ قول لي كده هتكتب ازاي السؤال؟ انا لو منك رابتر سبين ده تروماتيك رابتر سبين يبقى هنا في الاول ايه كبيره اي بي سي دي اي اي بي ده ده ده ده حصل ري او وقع فوق فروم هايت باختصار باختصار اير واي بريزين سيركوليشن انتي شوك يبقى رحت كاتب هنا انتي شوك اللي هقولها دلوقتي انا سامع ازاي انت بتاخد؟ لا ما هو ده سؤال وغناوي السؤال. فهي لما تفتح اي كتاب او اي نوت تلاقي رابط رسميه ريسيتيشن ايميجيس ريكتوري سواء سطرين معتمد على انك انت مليان بالمقرر تريتمنت اللي هي الانتي شوك ميجرز او الريسيتيشن. بنبدا اولا العيان ده البوستر بتاعه بنعاده كده وليس ده بيسميه الشوك بوزيشن. ده البوزيشن اللي هيعمل لك شوك. لانك لما ترفع ترند لينبرج خليت كل الابدون استكشر بتطلع على الدافراج بتطلع على الريسبيريشن. لكن لما ارفع رجلي وبساعد الفينس اللي داخل ادي البوستر. تمبرتشر عيان ده عنده سب نورمال تمبرتشر عنده كولد كليم سكين فانت تروح مدفيه زياده قطين عين سعان بيرعش قطي ده خطر ده خطر جدا. لكن انت هتزود الورمز فهتزود الفازو البريفرال فازو دايلاتيشن يو اكزاجريت. يبقى انت بدل ما كان ربنا عمل حاجه اسمها باثوفيسيولوجيك تشينجز عشان يخلي الدم يروح لغايه الامبورتا ستراكشرز انت سرقت له الدم تاني باي فازو دايلاتيشن. عكس لو حاره زي ده الواحد بيعمل ايه؟ جو ساعة بتغطيه بملايه او ببطانيه وساعة او بحاجه النورمال بلانكت اوف ذا يير. ثلاثة اكسجين ادي اكسجين. الموضوع كله عايزين ما فيش دم وما فيش اكسجين هحاول ادي اكسجين وبعد بس حد يروح يجيب لي البنك الدم. مورفيا اتفقنا وعرفنا ايه سبب ايه اهميه المورفيا. ثم الفلويد ريبليسمنت. لو العيان ده فقد اقل من 750 سي سي ما بندوش غير فلويدز. ودايما فلويدز خليكي جنرس يعني ثلاث اضعاف الاكسبكتنج لوس يعني ثلاث ارباع لتر في ثلاثه وادي لهم محلي زي الجلوكوز وريندرز. الدم احسن حاجه فقط دم يربليس البلط. والدم ده بقى انت وشطارتك. يعني ايه وشطارتك؟ يعني مثلا سي انا بشتغل في عمليه فباجي احسب كميه البلاد لوس اللي هي على قد كفي ده يساوي نص لتر. البلاد كورت اللي قد كفك نص لتر. او بشتغل عمليه الفوط ده من حكيمه عهدتها الفوط فوط البطن بتجيبها سته بسته او دسته بدسته. فوط البطن عهد حكيمه احسن انسى فوطه. وما تستغربش من واحد ينسى فوطه. الفوطه اللي تخش جوه بطن العيان وتاخد بلاد تيبيكال زي الانتستين استحاله على اعضاء الاورا اللي هي تقول لك فاضل فوطه واحده او فاضل اثنين او كله كامل. احنا هنشوف الفوط وزنها كام ما قبل العمليه والفوط ما بعد العمليه. الفرق كل جرام يساوي 1 سي سي بلاد الا في العمليات الطويله. ابدومنوس راسك ابدومنو برينيال خمس ست ساعات. فهنا بنحسب ونضرب في فاكتور واحد ونص او ساعات اثنين لان ما تنساش ان في تبخر كمان في العمليه. يبقى اذا ده حسبتك وانت بتشغل عمليه. اذروايز نقلك للدروب بيعتمد على اليورين اوت البلس البلاد بريشر التيرفر النور بتاع العيان اخباره ايه والسي في بي في الاخر. يبقى لو انت عارف مقدار النص اوف بلاد بتحسب ايه وتعوضي. مش عارف يبقى هدي حاسب ومونيتور. ادي وشوف ادي وشوف ادي وشوف. في بقى ادويه. يبقى احنا قلنا نمره واحد ايه سيرتن ميجرز ثم قلنا ايه الفلويد ريبليسمنت ثم ثلاثه سيرتن دراجز. وهذه الدراجز مالناش دعوه بالهايبوفوليميك شوك. الدراجز يقول لك ايه بس لو كان عندي عنده هارت فيلير ادي دوبامين. لو يعني مش موضوع هايبوفوليميك شوك خالص ولكن المؤكد تماما اياك تدي فازو كونستريكتورز. كان في زمن ازمنه كده يقول لك ادي فازو كونستريكتورز فايه زق الدم. طب ما هو هتعمل فازو كونستريكشن مش بس للكيوتينس هتعمل كمان للرينا وتعمل كمان للكورونا وتعمل كمان للبرين. فما فيش فارماكولوجيكال دراجز، ما فيش في الهايبوفوليميك شوك. هايبوفوليميك شوك هي تريد ذا كوز في المقام الاول، عشان ابنج الحاله لازم يبنج سيف، يبقى لازم يبقى ريسسيتيتد يعني انتنسيف كير يونتس. هنعمل سيرتن ميجرز كلها، هنعمل ريبليسمنت للفلويد او للبلاد ثم تريد ذا كوز. يبقى لما جالي سؤال في الامتحان تريتمنت اوف هايبوفوليميك شوك، تريتمنت العقل او فكر بتاع الثانويه العامه ده مش عايزه معايا. ما هو مكتوب تريتمنت ده بيه ايه؟ رحت انا كتبت بالظبط المكتوب عندك. ما هو التريتمنت ده احنا قلنا ريسسيتيشن، في انتنسيف كير، في مونيتور للعيان. يعني ثانيه الحته دي جزء من التريتمنت، جزء من التريتمنت. المونيتور الانفستيجيشن دي والمونيتور ده جزء من التريتمنت. وبعد كده تريتمنت اوف ذا كوز وسط الصف اكزامبل رابتر سبلين. اكتب بقى رابتر سبلين ولا بقى سبلينكتومي، بارشال سبلينكتومي، فيسيولوجيك سبلينكتومي، ثيرابيوتيك ايمبولايزيشن. اكتب اكتب مثلا واحد تمام. عمرك ما هتقدر تعالج الشوك غير لما توقف الكوز. فبص هي واحد كاتب لي ريسسيتيشن والكوز ما كتبهاليش. خلاص. تمام؟ هيماتوكريت. هيموجلوبين لا. هيموجلوبين ده طويل. طبعا هتنقل فلويد بس وهتنقل بلاد، هو بلاد ولا باكد ار بيسيز؟ انت عارف ايه اللي فقده؟ اقل من 750 مالناش دعوه بالسكه دي خالص. اقل من 750 اللي هو كلاس 1 هيموراج فلويد والفلويد ريبليسمنت ثلاث اضعاف الاكسبكتد لوس. اكتر من هذا عارف فقط ايه ولا مش عارف؟ عارف يبقى الحسبه بتاعتنا دي وانا بشتغل عمليه وعمليه كبيره. جالك من الشارع مخبوط مكسور الرابتر سبلين الله اعلم هو بقى له قد ايه جوه، يبقى بعتمد على بارامتر مهم قوي بالنسبه لي. ان براكتس اهم بارامتر اليورين اوت. ان براكتس. ما زلنا في الشوك. الموضوع الثاني لا يقل اهميه عن هذا الموضوع وهو السيبتيك او الاندو توكسيك شوك او الجرام نيجاتيف شوك او الورم شوك. كل دول تحت كلمه سيبتيك شوك. It is due to the اسمها اهو الاندو توكسيك of gram negative bacilli. الكوزس يا اما سيرجيكال يا اما نون سيرجيكال. بمعنى ممكن يكون جينيتو يورينري، يعني واحد مثلا حصلوا بايلونيفرايتس، ده اهم سبب بايلونيفرايتس. ده the most important cause هو الجينيتال يورينري. يجي other cause زي البيلياري كولانجايتس. كولانجايتس بس كتير قوي بايلونيفرايتس بالنسبه للكولانجايتس. يعني انت بايلونيفرايتس في حياتك وانت لسه هتبقى امتياز هتشوفها حالات كتيره. اسيندنج كولانجايتس بلاش تشوفها بصراحه يعني. اسيني كورنيو عايز اشوفها البرود سبيكترم انتيبيوتيك جامد. عيب المسالك انها ريزيستنت شويه للانتيبيوتيك. عيبها. مش واحد يقول لك ايه اصل انا يا دكتور عندي الكلى كل شويه يجي لي التهابات كل شويه ايه يبدو سيبتك فوكس تعشش في حته من النفرون وكل شويه تفلير اب. فيا جيني تقول هنا بيلياري بيرن وانفكشن. البر ده عمره ما يعمل انفكشن غير على الاسبوع الثاني. بيرن مش انفكشن على الاسبوع الثاني. رجعنا تاني برضه للباد نيرسينج. الحراره بتقتل اي ميكروب. لكن بيرسينج الغلط بدا يحصل سيبسيس وانفكشن. واحد عمل له كيدي ترانسبلانتيشن وبياخد امينو سبريسيف دراجز وحصل له انفكشن سموير دايابيتيك وحصل له كاربانكلا اوستيومالايتس. كل الحاجات ديت بتوع السيبتيك شوك. المفاجاه بقى ان نوت سيرجيكال الميديكال اليوريميك بيشنت النمونيا ده تاني سبب. ده اول سبب البايوريفرايتس، السبب الثاني النمونيا. دول بتوع السيبتيك شوك. عشان كده كتير قوي احنا ندي في اليوريني تراكت انفكشن الجنتامايسين جروب، كتير قوي ندي التوبرامايسين جروب، الاميكاسين جروب، وديت لكم اللبزة قبل كده على انتي بيوتيك. دول بتوع جرام نيجاتيف باسيلاري. كتير قوي بتوع الشست نفس الادويه بتاعتي برضو في المسالك. تمام؟ يبقى ده هنا الكوزس سيرجيكال ونون سيرجيكال. البريديسبوز بيشنت اكستريمز اوف ايج والاميونو كومبرومايزد بيشنت. الباثوفيسيولوجي انا ممكن انزلك سؤال زي ما نزل لك باثوفيسيولوجي تشينجز ان هايبوفوليميك شوك، يحصل ايه للاندوتوكسينز اللي هي بتطلع من السيل ممبرين اوف ذا جرام نيجاتيف باسيلاي وتروح للماكروفيجز يطلع لك سايتوكينز. والسايتوكينز هتعمل حاجتين. السايتوكينز هتبوظ الجاسترو انتستينال اندوثيليال بارير، تبوظ هذا البارير ويبتدي يطلع مور اورجانيزم في السيركوليشن مع التوكسنز بتاعتها. وممكن انها تبوظ المايكرو سيركوليشن اللي هيخرج النيتريك نيتروس اوكسايد اللي هيعمل كولينج اوف بلاد عن طريق البازو دايلاتيشن. وهذا الستيج او ستاجننت الستاجنيشن هيعمل ثرومباي وديسيميل انترافاسكولار كوتلوكسي. الاندوتوكس هتروح للماكروفيجز خليها تطلع سايتوكينز اللي هو هيبوظ الجي اي تي بارير. فكل جرام نيجاتيف باسيلاي اللي موجوده، ما جرام نيجاتيف باسيلاي موجوده في الهيباتو بيلياري انتريك سيستم وموجوده في اليوريناري سيستم. يعني البايل في بي كولاي وجرام نيجاتيف، اليورين في اي كولاي وجرام نيجاتيف. الانتستين لما الجلوكوزا البارير تبوظ ويبدا بقى يخش الاورجانيزم جوه السيركوليشن اند ذير توكسينز، يعني يعمل لك توكسيميا وتخش لك بقى ايه ان ذيس كاسكيد فينومينا. كاسكيد فينومينا الايه التصاعديه او الايه الفيشيوس سيركل. وتبوظ المايكرو سيركوليشن ويطلع نيتروس اوكسايد ويعمل بولينج اوف بلاد عن طريق باز دولاتيشن في كل الجسم عامل زي انا فاكر شوك بالظبط. ويطلع فري اوكسيد راديكال. في ادويه كتير قوي في السوق يقول لك ايه؟ انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت ضد الاكسجين الراديكالز دول اللي هو بيدمر الخلايا. ايه الكريتيكال بيكتشر اوف سيبتيك شوك؟ نعم؟ ما هو انت لما بيحصل فولينج البلاد يبدا يحصل له ايه؟ ثرومبوزس. وشويه يروح هنا وشويه يروح هنا. شويه يعملها يجيب لك الكوربريشن فاكتور زي ما شرحناها في الدي اي سي للحته ديت، فيفضي حته ثانيه فينزل في مشارهم الاستومك. ايه كريتيكال بيكتشر؟ في تو ستيج، ستيج اوف وور. في الاول خالص عيان عنده توكسيميا فسخن. زي يقول لك ايه؟ هو يا ابني الشوك مش معاه سب نورمال تمبرتشر؟ اقول له اه. طب انت الشوك يبقى معاه وورم، معاه فيفر، اقول له في السيبتيك شوك. هو قبل الشوك مش معاه رابيد ويك بالس؟ اه. امتى الشوك يبقى معاه براديكارديا؟ في انيوروجينيك شوك او فازو فيجال اتاك. انا لسه قايلينها دلوقتي الفيجاس اللي هيعمل براديكارديا، فالعيان يجي له سينكو يبقى العيان ده شوك وتحط ايدك تلاقي الفالس ويك وفيري فيري سلو. يبقى اولا هيبقى هنا في ستيج اوف توكسيميا وستيج اوف فيفر هايبر دايناميك سيركيليشن بتاعت فيفر، وبعدين الستيج الاخيره ستيج اوف شوك كانه هايبو بالرغم لم يفقد بلاد ولكن كولينج اوف بلاد عملت له هايبو فوليميا ودخل في الستيج اوف هايبو فوليميا شوك. التريتمنت تريتمنت الحته الاوليه هي اللي هي سواء الورمز سواء الاخصر سواء ترفع رجليه سواء انك انت تديله مورفين، بس هنقول هنا بقى ويستريس على الانتيبيوتكس وعلى تريتمنت اوف ذا كوز. لن تنتهي السيبتك شوك غير بتريتمنت اوف ذا كوز، لو بيريتونايتس افتحه، لو اوستيوبلايتس يتعالج اند سو اون. برضه هو الملحوظه اللي ده لها شهره جامده جدا ان الهيدروكورتيزون مع الشوك. هيدروكورتيزون مع الشوك. يعني انت اول ما هتتخرج وتروح الاستقبال اول ما يجي لك واحد شوك يقول لك اديته ديكادرون اديته فورتاكورتين الاسامي التجاريه بتاعت الهيدروكورتيزون. تلاقي النائب زعلان قوي اديته ده ايه كذا كذا كذا. في ساعات حاجه بتعملها وليس لها اي اساس. خالص يعني مش خائن. طب انا بتعجب ازاي احنا كنا ايه دي مهمه جدا وكنا يعني ايه متحمسين ليها، لما جيت ابحث عنها ما لقيتش ولا مصدر واحد، ودخلت على جوجل ودخلت على 50,000 حاجه ان انا الاقي. طب جمعنا فين؟ ولكن هناك مصدر واحد قال لك في حاله من الحالات الشوك السيبتك شوك استجابت ل 1 دوز اوف هيدروكورتيزون. يعني دي اللي انا لقيتها بعد الابحاث دي كلها. فانا عشان ما كتبتهاش غير مع السيبتك شوك كتبتها كده يعني عايز اكتبها، بس هتفاجئوا لما تيجي تشتغل ان الاشاعه جامده جدا لدرجه ان كل الناس مصدقها. اديته كورتيزون اديته ديكادرون اديته فورتلوردان، وتبقى جريمه لو انت ما اديتوش رغم ليس لها اي بيز علمي خالص. نعم. بس. بس ما هو مش هي ديت اللي هتنقذ العيان. اوريدي اوريدي يور ديفنس ميكانيزم طلع الكورت الاندوجينوس كورتيزون. وبالتالي هذا الاكزوجينوس اللي قد يؤدي العكس، قد يؤدي الى انهبيشن او سوبر ادرينال لانها هتطلع الكورتيزون بتاعها. اندرستاند يعني هو الجسم طلع اللي هو على قد اللي جاي. انت بتدي على اي اساس؟ هيزود الاندوجينوس؟ عمرنا ذاكرنا حاجه زي كده. انا مدي واحد ثايروكسين ده مش هيتسد مش هيتسد مش هينهبت الثايرويد جلاند؟ نفس القصه اذا انتوا انهبت اللي جوه يبقى انت مالهاش فايده خالص. بعدين نذكر حاجه مهمه جدا في الكورتيزول، بالرغم ان الكورتيزول هنا في محاوله ان هو يريز الصوديوم الووتر فيريز البلد بريشر، لكن فيها حاجه خطيره جدا ان هو انتروسلان على الاستومك، فده على ده اسكيميا على الاستومك زائد انتروسلان الاستومك ممكن يدخل في حاجه اسمها سيريس ارسر. وده وان اوف بيكوز اوف ديس في الشوك. دلوقتي احنا خلصنا الشوك. الموضوع الثاني لكل اهميه عن الشوك وهو الهيموراج. بصوا يا جماعه الهيموراج قسمناها الى according to the source according to the site according to the etiology according to the timing. وانا من عندي كده اروح مزود كمان ايه according to the severity. انا عايز لما حد يسالك يقول لك يا ابني يعني ايه يعني ايه العيان ده عنده severe hemorrhage يعني ايه من الكلام ده؟ خلاص احنا قبل الدرس ده كنا نقدر ايه نفتي ولا اي حاجه. ممكن كنت اقول لك يعني سيفير هيموريج الذات هيموريج كوز هايبوفوليميك شوك. لا انا ده لا انا ده احنا قسمنا الهيموريج الى كام كلاس؟ اربعة. كلاس 1 اقل من 750 سي سي، كلاس 2 اللي هو من 15% 30%، كلاس 3 من 30 ل 40 اكتر من 40 ده السيفير، واخدنا كلاس 2 والسريع حتى لو من ضمن ايه المودريت شوك صح. يبقى انا عندي اجابه مظبوطه زي ما جيت قلت لكم مره مرات ممكن واحد يسال يقول لك ايه وات از السوفت سويلنج، قلنا السوفت سويلنج از سويلنج تو تشينج اوف بريشر. يعني كل شيء ليها اجابه، ليها اجابه علميه. لما اجي اقول لك هو الهيمورج اكوردنج تو ذا سورس، يعني ايه اكوردنج تو ذا سورس؟ هل هو جاي من كابيلاري ولا جاي من فين ولا جاي من ارتريول؟ ده سؤال مهم جدا يهمني كجراح. انا شغال اقول لك ده كابيلاري اوز كابيلاري بليدنج از ان ذا فورم اوف اوز، وتلاقيه برايت ريد ما يتنشف تلاقيه ناشع. الارتريول برايت ريد تلاقي سبورت انجكت الفين دارك كونتينوس فلو. ده يهمك في ايه؟ يهمني هاو تو ديل وذ ذات. لما يكون كابيلاري خد فاك شويه وخلاص ثلاث دقايق وخلاص. الارتريول له اسم وله عارف ايه اسمه يعني اربطه. ارتريول معدي والسلام اعمل له ضيق سري. كذلك الفينز. السايت هل هو انترنال ولا اكسترنال ولا انترستيتشال؟ انترنال زي الهيموبيريتونيوم زي الهيموثوركس، الاكسترنال زي الكاتفوت، الانترستيتشال زي اللي بيحصل مع الرابتشر بلفس فراكشر بلفس. قلنا فراكشر بلفس مي لوز اب تو 3 لتر اوف بلاد ريتروبيريتونيوم. فراكتشر فيمر ما يلوز 2 لتر اوف بلاد جوه المظله جوه المسلز. فراكتشر سباين ما يلوز اب تو 3 لتر اوف بلاد. الايتيولوجي هل هو تروماتيك ولا هو سبونتينيوس ولا هو باثولوجيكال؟ تروماتيك وعارفين هو تروما، باثولوجيكال زي مثلا سيكندري انفكشن وارترايتس. التايمينج وانا بشتغل العمليه هسميه برايمري اورد فيسل ولا رياكشنري حصل في اول 24 ساعه ستيب ليجتشر ولا سيكندري. ممكن انزل لك سؤال عن السيكندري هيموريج، جيب شورت اكونت اوف سيكندري هيموريج، لان السيكندري هيموريج ده بابا بتاعنا نتيجه الانفكشن. واشهر اماكن للسيكندري هيموريج الجي اي دي واليورولوجي، فوق وتحت وفوق وتحت. افتر تونسيلكتومي وافتر هيمورويدكتومي. نيورولوجي افتر كيدني اوبريشن وافتر بروستات اوبريشن او بروستاتكتومي. ودايما على اليوم السابع الى اليوم العاشر او ال 14. عشان كده دايما نطلب من المريض نشوف بعد طبعا امتلاء المستشفيات سواء العامه او الحكوميه او الخاصه. فما نقدرش نقعد العيان، ما يقعدش العيان 15 يوم. كان زمان يقعد العيان 15 يوم ونفك الغرز ونطمن عليه ومع السلامه. دلوقتي بنمشيه ثاني يوم على طول ونقول له عايزين نشوفك على اليوم العاشر الى يوم ال 14. ونقول له خلي بالك من الريد سيجنال، هذه العلامه الحمراء اللي هو ايه؟ يبدا كده يسخن زي كده انا دافي شويه، وبعدين ايه ان الدم بينزل سواء في البول او سواء دم بينزل من مكان الجرح بينزل. لقيت يا بيه بقى براز كده نازل مع شويه دم، والدم ده جود بيرجتيف، فبدا البراز يبقى لوز ونازل مدمم وسخنت، وده داخل ده على ايه؟ الانفجار وهو سكندري هيموريج which may be fatal. وانا لسه بقول لك according to the severity اللي انا لسه قايل لك دلوقتي عليها اللي هستلفها من الشاطر بتاع مين؟ الارشاد اللي هو كلاس 1 2 3 4. في من اول السنه لما جينا خدنا الارتيريال سيستم جينا قلنا ارتيريال انجري، قلت لك في كلمه بقول لك ايه الارتيريال انجري. واحد انا فاكر كويس قوي وعايز لكم اللي انا قلته، قلت لكم ان السؤال ده ممكن ينزل ارتيريال انجري، ممكن ينزل لك ديسكاس اكيوت اسكيميا، فغصب عنك هتكلم عن ارتيريال انجري. وممكن اقول لك زي سؤال سنه بس نزل ستاب وود ان ذا فيمورال ترانجل، والفيمورال ترانجل لا يحتوي غير على فاسكولا بس، حتى النيرف خلص بدري. فقلت لكم اهم شيء في الموضوع ده الشق، اشوف يعني اوريك السؤال شوف ابي هتقول ايه عن الشق في الاي سي يو ومونيتور والريسسيتيشن، ثم هاجي اقول ارتيريال ريبليس ارتيريال ريكونستراكشن، ثم تريتمنت اوف ذا كومبليكيشن. ده كان المفروض السؤال يجاوب بهذه الطريقه. بس لما اجي اقول لك انا في ارتيريال انجريز، زي ما اقول لك في حاجه اسمها نيرف انجري، زي ما اقول لك في حاجه اسمها فراكتشر، في زي اللي بتحصل في الشارع، في حاجه اسمها فيرست ايد، فيرست ايد، والفيرست ايد لكل تروماتولوجي اي بي سي دي اي. خلاص احنا اخر سنه، خلاص احنا بنجمع ده تجمعات، ومن ضمن السي فيها ايه؟ سيركيليشن يعني شوك، والهيموريج هاو تو ستوب بليدنج. يبقى دلوقتي عندي الهيموريج هتعمل له ايه في الشارع؟ تو ستوب ذا بليدنج، وبعدين يجي لك المستشفى في الاي سي يو هاو تو ريسسيتيت، صح؟ خلينا في الشارع هتعمل ازاي تو ستوب بليدنج؟ واحد نزف هاو تو ستوب بليدنج. قبل ما نتكلم دي حاجه بقى للامتحان وحاجه لحياتكم بقى، حياتكم كطبيب. برويزلي كده كلمه كبيره قوي، لك ايه؟ Many limbs have been lost more than life saved because use of tourniquet. كم عارف زي ما بيقول كم من الجرائم ترتكب باسم القانون، وكم من الجرائم ترتكب باسمك تورنيكيه. انت انت املك او نيتك انك تنقذ حياه المريض من الهيموراج، ولكن بيكوز يجنور وات از تورنيكيه انتهت باي جانجرينا ومنين. من هنا بنقول بقى خلوا بالك، واحد اول شيء كومبريشن، ثاني شيء اليفيشن اوف ذا ليمب، ثالث شيء بروكسيمال كومبريشن. عندك في الابر ليمب احس البريكيال، وانت لسه طالب بتقدر تحسه والانزلك وتحسه كومبريس اجينست بون. هنا الفيمورال ارتري كومبريس ات اجينست هيد نيك اوف ذا فيمر، ما وقفش ده وده وده وما وقفش، خلاص غلب حماري، ما عنديش غير نعمل تورنيكي. بس قبل ما احط تورنيكي اعرف الاتي، اعرف البريكوشنز، لازم اتحط فوق الهدوم. ليه فوق الهدوم؟ انا قاعد في الحوادث يا جماعه، الحوادث ديت عباره عن سويقه، سويقه ده داخل وده بيزعق وده كل واحد فاكر ان هو ليه برايورتي. طب انا هختار مين؟ هختار مين؟ ودايما يقول لك الدكتور بتاع الحوادث الشاطر هو اللي تلاقي الحوادث بتاعته هاديه، عارف ينصك بين المرضى يختار مين برايورتي ويزحلق مين وهكذا. انا بشوف واحد حط محطوط رجليه، تعالى اول حاجه لازم اقول حاجه ايه واضحه. تاني حاجة فوق الهدوم عند الأرض أو الصاي يا وقون، عشان تقول كده لما يزنوا الأرض يزنوا على البوق، لما هتحطيه هنا أنت هتزنوا الفين، الأرض مستخبي بين البوق، فأجيلك قفلت الفين ما قفلتش أرضي. ثلاثة يوم ما تحطه حط الساعة اللي حطيتها، لأن ألاوت ساعة ساعة ونص من عندي من الابر ليمب، ثلاث ارباع ساعه ومن عندي ساعه في اللور ليمب. تلاحظ ان الابر يتحمل اكيوت اسكيميا اكتر من اللور ليمب بيكوز اوف ليس بالكي ماسل. ولما تحطيه وتكتبي الساعه من دم العيان كده حرف التي على الفور هيد، حرف التي برضه علامه من علامات اعرف مين المحطوط له رجيت عليه بسرعه، لان كل الوقت ما بيعدي ممكن العيان ده يخش فيه مايس جانجرين. نعم ربع ساعه، ربع ساعه ايه تحط تورنيكي؟ لا لا غلط غلط خلاص انسى، ما فات ما فات، احنا ده بنشتغل ساعه ونص بقول لك من عندي هو سيف قوي تحت ساعه. كويس. وعلى فكره في ساعات عمليات بتطول قوي قوي قوي قوي، يعني انا خرجت بره الموضوع بس رد على مصطفى، خرجت بره الموضوع في ساعات اشتغل عمليه تقعد معايا 3 4 ساعات. طب اعمل ايه؟ اروح فك عشان اي ووش ذا ميتابولايتس، اي ووش ذا بوتاسيوم لاكتيك اسيد، اروح رافع التوربيكين تاني فوق السيستوليك. تمام؟ اذا احنا قلنا خلوا بالكم من التورنيكيه والبريكوشن يوز اوف تورنيكيه. مفهوم؟ في سؤال على المنطقه ديت، يقول لك انت في الاستقبال جاي لك واحد محطوط له نجلات التورنيكيه، بص على ايده لقيته كلها بلاك، ايه اول حاجه تعملها؟ امبيوتيشن. اياك تقول يا شيخ، ودي الكلام ده هتلاقيه برضه شبيه بالكلام دوت عندكم في الناس. فتحت حاله لقيت twisted ovarian cyst blanch moist and green، ايه اول حاجه؟ اروح حاطط كلام واشيل. never undo the twist because the circulation هتاخد لك كل الوساخه ديت، وعيان يموت من cardiac arrest زي ما قلناها في حته اسمها delayed embolectomy. delayed embolectomy فاكرين delayed embolectomy؟ لما اتحطت واتسابت فتره طويله بقى فيها لاكتيك اسيد، بقى فيها لاكتيك اسيدوز يا مخدر خلاص، بقى فيها بوتاسيوم كتير، بقى فيها مايوجلوبين، ودوت يؤدي الى اكيوت رينال فيلير. تعالج ازاي حاله رياكشنري هيموراج؟ رياكشنري هيموراج دي حصلت بعد 48 ساعه، سوري، وحصلت في اول 24 ساعه سليب ليجتشر ري اكسبلور وربو الثاني. طب السكندري هيموراج under cover of antibiotics، لازم umbrella of antibiotics، نعمل باك، حته بتبقى سو فراجايل، وانا بعمل ايه؟ باك. وفيها بقى سبيشال تريتمنت، يعني ساعات مثلا الكدني بنضطر نعمل نفركتوري. اخدتوا انتوا برضه في الاي ان تي لما يكون في سيجندري هيموريدج والباك ما ينفعش، بتربط الاكسترنال كاروتيد ارتري اند سو اون. فالسيجندري هيموريدج ده مي بي فيتال. وريك كده، انا عايز اللي بيقرا معايا عايز اعمل شويه حاجات كده. هو ده حاجات يعني. بص يا جماعه، هو الهيمورج قبل الشوك ولا بعد الشوك؟ قبل الشوك. الحاجات دي بقى اصبر شوف صفحه 843. بصوا يا جماعه، صفحه 43 او الشق في ديفينيشن ماشي، هنيجي بقى على السيرجيكال فيسيولوجي هنشطبها، وهنبدا من اول هايبوفوليميك شوك. انا مليت الباسو فيسيولوجيك ريسبونس كلها عشان محدش يقول لي بقى دي مكلكعه، لغايه المايكرو سيركيليشن دي هتقراها من هنا. سواء كارديوجينيك او الفازوجينيك او الاندوكراين، ده حتى ديت اعرف العنوان بس، ممكن انزلك اقول لك ايه؟ انيوميريت ديفرنت تايبس اوف شوك اند ديسكاس باسو فيسيولوجي اوف سيبتيك شوك، باسو فيسيولوجي اوف هايبوفيرينك شوك، ببقى عارف حتى ايه؟ سكول انا اشرح لك ان الفازوفيجال اتاك، فده مجرد ان مش ممكن تبقى انت مش عارف يعني ايه فازوفيجال اتاك. الهيموراج 25 هنا اي الهيموريدج، السورس، التايم، السايت، الايتيولوجي، نمره 5 زود السيفيريتي، والسيفيريتي هندور عليها من الشوك اللي هي صفحه 50 اللي اتقسمت الى كلاس 1 و2 و3 و4. صفحه 50 صفحة 27 فيها إجابة لسؤال لما قلت لك give an explanation why patient bleeding up to 50% of his blood circulation does not need blood transfusion. فبيقول لي هنا ايه؟ ان الميكانيزم بتاعة النيرو اندوكراين ريسبونس ونيرو اندوكراين ريسبونس ده علامة على الكمبونساتوري او الباسو فيسيولوجي اوف شوك اللي هو اندوكراين ميتابوليك نيورال سيلولار مايكرو سيركولاتوري. بيقول لك ايه؟ ذيس ميكانيزم كان كومبونسيت فور لوسز اب تو 15% او بلاد فوليوم جريتر لوس اكتر من 500 لا هتحتاج بقى هنا ايه؟ هتحتاج ال بلاد ترانسفيوجن. فخصوصا بقى بيقول لك خصوصا بقى لما يكون عنده كورونري ارتري او انيميا او اوتونومي ديسفانكشن. ناخد بريك شويه الحاجات اللي الالكترولايت والكلام ده مش مش البلاد ترانسفيوجن انديكيشن وكومبليكيشن هام جدا بس انا بقولش ده عباره عن صمت مش شرط خلاص خلاص ال ده هنا بقى ده هنا بقى صمت بيورلي بقى لكن ممكن ينزل مش مصيبه ان ممكن ينزل بس ما نزلش في تهالي قبل كده. نعم ما نزلش في تهالي قبل كده. لا بينزع عليها بسرعه بينزع عليها بسرعه اهل بينزع عليها عشان عندنا بطنه وجراحه سنه واحده بس بينزل يعني بينزل بقول لي بطنه انا حتى يعني ما بشرحوش خالص كبر حوالك يعني انا افضل رابر عابرة بس هي استرجاع للمعلومات احنا عارفينها بطنه يعني مجرد ريفريشمنت هو كان اصلا حدوث النفرولوجي الالكترولايت نفرولوجي هو نفرولوجي